بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. سبحانه وتعالى الكلام من خلال استعراض جانب من هذه الدروس المستفادة من سورة الأنعام. ومن هذه الدروس المستفادة أيضا كيف أنت إن حدث هذا الأمر فسلب الله عز وجل منك السمع أو البصر أو ختم الله عز وجل على قلبك. فهذه الآيات بترشد أننا نعيش مع ذلك التصور وما هو الأثر الذي أحدثه فيك هذا التصور. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. فهذا الأمر لابد من تصوره ولابد من اهتمام بهذا الأمر لأنها نعم ألفها العبد وبالتالي لا يشعر أو قد لا يشعر بقيمة هذه النعمة إلا أن سلبت منه تلك النعمة. فالله عز وجل يرشدنا أن نعيش بهذه النفسية وبهذا التصور. إنسان ممكن لا يتخيل كيف تكون الحياة لو سلبت منه هذه النعمة أو نعمة من هذه النعم. وبالتالي فسلب ذلك الإحساس أو ذلك الإدراك من السمع أو البصر أو ختم الله عز وجل على قلب ذلك العبد وبالتالي حرم من الفهم. حرم من الفهم لو عاش الإنسان بهذا التصور يا ترى حاله حياته. فهذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى من علينا بهذه الحواس. من علينا سبحانه وتعالى بهذه الحواس. هل تتصور أن تعيش مع فقد هذه الحواس؟ لا شك أن حياة الإنسان مع فقد هذه الحواس تختلف تماما عن حياته وعن حاله وهو معه هذه الحواس. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يرشدنا إلى تلك النعم التي ألفها العبد ولكنه قد لا يشعر بأهميتها لأنه يراها دوما ويستصحبها دوما. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم. يعني الإنسان يعيش كده فعلا لو أنا فقدت السمع فلا أسمع من يتكلم معي يا ترى هيكون حالي إزاي؟ لو الإنسان فقد نعمة النطق فعند ذلك أراد أن يعبر عن أمر ما فكيف سيعبر هذا الإنسان؟ نقول نعم ألفها العبد وعاش معها ولم يتصور أن تفقد. فماذا لو تصورنا وعشنا بهذه النفسية أننا فقدنا حاسة من هذه الحواس وبالتالي قد لا نفقد الحاسة يعني بعينها ولكن قد نفقد الانتفاع بهذه الحواس كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من بداية سورة البقرة أن الكفار لم يؤمنوا ولا سبيل دخول الإيمان إلى قلوبهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حرم هؤلاء من أن ينتفعوا بهذه الحواس. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وبيّن لنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى وسنعلم ذلك في سورة الأعراف كما قالوا كما بيّن سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. معهم الحواس والحواس قائمة عينا ولكن في الحقيقة هم حرموا أن ينتفعوا بهذه الحواس. يبقى البصر أعطانا الله عز وجل ذلك البصر لكي نهتدي به في الطريق وكذلك لكي نتعرف على سبيل الله عز وجل المستقيم. فإن حرم الإنسان من البصر فقد يتخبط في حياته إن فقد السمع إن فقد النطق إن حرم من الفهم يبقى هذه حواس أعطانا الله عز وجل إياها وربنا سبحانه وتعالى جعلنا ننتفع بها، فماذا لو انتزع عنك الانتفاع بهذه الحواس أو فقدنا أصلا هذه الحواس، فكيف نتصور الحياة؟ فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ذلك حتى نتعرف على قيمة هذه النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي العبد يكون في مقام الشاكر لله عز وجل ويتمم هذه العبودية التي خلقنا سبحانه وتعالى لأجلها. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. كما بينا قبل ذلك وكما ذكرنا أننا ينبغي أن نقرأ القرآن أنه رسالات الرب سبحانه وتعالى إلي أنا ليس إلى غيري، فإن كانت هذه الآية توجه إليك فكيف تعيش بهذه النفسية وكيف تعيش بهذا التصور؟ أن في غالب الأحوال أننا نقرأ هذه الآيات ثم ننزل هذه الآيات على غيرنا أو على الكافرين، نقول نتعامل مع الآية أنها خطاب من الله تبارك وتعالى إلي أنا، رسالة من الله تبارك وتعالى إلي أنا، ففيها التنبيه لي ليس لغيري. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. أيضا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن مهمة الرسل البشارة والنظارة، والناس مع هذه الرسالات التي أرسل الله عز وجل بها الرسل بين مؤمن مصدق وبين معرض مكذب، وأن الإنسان سينال ذلك الجزاء على ما قدم، وما ربك بظلام للعبيد إنما يعملكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فبين الله عز وجل أن مهمة الرسل هي البشارة والنظارة، يبشرون من كان طائعا وينذرون من كان عاصيا مخالفا، والناس في استقبالهم لهذه الرسالات بين مؤمن مصدق بما جاءت به الرسل وبين إنسان معرض مكذب، وكل سينال الجزاء يوم القيامة على حسب ما قدم من أعمال. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، دي مهمة الرسل. إنما علينا البلاغ، وعلينا الحساب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن مهمة النبي هو إبلاغ ذلك الحق، إبلاغ هذا الحق، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يجازي العباد. فمهمة الرسول هي البشارة والنظارة، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يبقى إنما عليكم بلاغ وعلينا الحساب كما قال ربنا سبحانه. وما نرسل مرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يبقى بيبشروا أهل الطاعة بالرحمة والرضوان، وينذرون العصاء المخالفين لشرع ربهم بالعذاب. يبقى ليزداد المؤمن طاعة لله سبحانه وتعالى ويزداد تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى، ويقلع أيضا ذلك العاصي المخالف عن هذا طريق الانحراف، ويصحح المسار حتى لا يعاقب ولا يعذب بما ذكر الله سبحانه وتعالى. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. فما نرسل مرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. كذلك أيضا في الآيات بتبين لنا أن الداعي لدين الله سبحانه وتعالى لا يعد بما لا يملك، وينبغي أن يكون أول المستجيبين لما يدعو له. يبقى الداعي لدين الله سبحانه وتعالى لا يعد بما لا يملك، لحدود حدودنا دوما هو البلاغ، إنما عليكم بلاغ وعلينا الحساب. يبقى يبلغ هذه الرسالات ليس إلا ذلك، أما أن يعد بما لا يملك فهذا ليس في مقدوره، وليس أيضا هذا من تعدي الحدود. وينبغي على الداعي لدين الله سبحانه وتعالى أن يكون أول من يستجيب لما يدعو له، أول من يستجيب لما يدعو له، أول من ينتفع بما يدعو له. لذلك قال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل يعني يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ففي حدود إحنا لا نتعداها. يبقى في دعوة الخلق لدين الله هناك حدود لا يتعداها ذلك الداعي، يقف عند الحدود ولا يتعدى ولا يعد بما لا يملك. كذلك ينبغي أن يكون أول المستجيبين لما يدعو إليه من ذلك الخير. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يبقى الإنسان العاقل لا يدعو الناس إلى الخير ويترك ذلك الخير، ولا ينهى الناس عن الشر ثم يفعل ذلك الشر. الداعي لدين الله سبحانه وتعالى يأمر الناس بالخير وهو أول المستجيبين لفعل الخيرات. ينهى الناس عن الشر وهو أول المبتعدين عن هذه الشرور والآثام والمخالفات. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله لا يعدهم بما لا يملك ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يبقى إحنا بندعو الناس إلى دين الله، فلتكن أول من استجاب لهذه الدعوة. تدعو الناس إلى الخير فلتكن أول المستجيبين لفعل الخيرات، أول المبادرين والمسارعين لفعل الخيرات. وكذلك إذا دعونا الناس إلى ترك المخالفات والآثام والمعاصي فلتكن أول المستجيبين لذلك. أن تبتعد عما نهانا الله عز وجل عنه، أن أول تكون أول من يبتعد عما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. كذلك أيضا من هذه الدروس أن فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله أعلم سبحانه وتعالى حيث يجعل رسالته. فهناك الأولياء الأتقياء الأخفياء، وينبغي للعبد أن يبحث عن الأولياء الأتقياء الأخفياء حتى يصاحب هؤلاء. فلا تصاحب إلا مؤمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من نصاحب؟ يبقى ابحث عن الأولياء الأتقياء الأخفياء، هذه الصحبة الصالحة التي تعين الإنسان على السير في طريق ربه المستقيم. وتجد الخيرات دوما من الصحبة المؤمنة، إذا نسي العبد حتذكره وإن جهل فحتعلمه. يبقى إن نسى الإنسان حتعلمه أو تذكره، وإن جهل الإنسان تعلمه. لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تجد عند المؤمن إلا الخيرات، لا تجد عند المؤمن إلا الخيرات. تأمن من الشرور والمخالفات، فلا يأمرك إلا بالمعروف ولا ينهاك إلا عن المنكر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أننا نبحث عن الأولياء الأتقياء الأخفياء، وأن تلازم هؤلاء في سيرك إلى طريق في سيرك في طريق ربك المستقيم. وبالتالي نقول هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. قد تحقق من شأن إنسان، وهذا الإنسان هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى لا مجال للإنسان أن يصل إلى معرفتها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعرف من منا من المتقين ومن منا الذي فقد التقوى. التقوى في القلب كما قال وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خفي لا يعلمه إلا رب المعبود سبحانه وتعالى، ولكن في مظاهر. هذه المظاهر والقرائن احنا بنحكم من خلالها، نحكم من خلالها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يوجه ذلك الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح فأنه غفور رحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ساعات الإنسان أو في غالب الأحوال يعني بينظر إلى الناس على حسب الأحوال الاجتماعية وعلى حسب المراكز الاجتماعية. فإنسان نقول وصل ورقى في المراكز الاجتماعية، كيف ينظر إلى من هو أدنى إنسان في هذه المراكز مثلا؟ فحينظر أنه هو يعني أفقى منه وأفهم منه وأعقل منه، وبالتالي بيزدري حال ذلك الضعيف، يزدري حال ذلك الضعيف. ولذلك قوم نوح لما اعترضوا على نوح عليه السلام، يعني ماذا قالوا لنوح عليه السلام؟ يعني ما لم يتبع نوح في وجهة نظرين أنه لم يتبع نوح إلا أراضي للقوم بادي الرأي، يعني دول عقولهم خفيفة طبعا بالنظر أن هم قد لا يكون أخذ الحظ الأوفر من التعليم الدنيوي، وبالتالي لم يحتل مركز مراكز الاجتماعية المرموقة، ولم يكن من أهل حسب أو نسب أو أهل مال. هذا رجل فقير وليس من أهل الحسب ولا النسب، وكذلك قد يكون لم يستكمل التعليم. فعند ذلك كيف ننظر لهذا الإنسان؟ ننظر أنه لا يفهم، لا يفهم ولا يعني. عقلنا أفضل من عقلي، وبالتالي وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يبقى ينظر كده الملأ دول من الأشراف من أعالي القوم، حسب نسب جاه سلطان ومال، كل مظاهر الحياة موجودة معهم، فكيف ينظرون إلى من هو أدنى؟ يبقى باحتقار بازدراء. فربنا سبحانه وتعالى كما يبين أن الهدى والأضلال بيد الله سبحانه وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ما الذي يستحق الهداية؟ فالله تبارك وتعالى يهدي إلى صراط مستقيم، وما الذي لا يستحق الهداية؟ فيغلق عليه باب الهداية. وبالتالي أنت تنظر إلى هذا الكافر، يبقى ده كافر نقول من عائلة ومن بيت، له مال، له جاه، له سلطان، له مركز اجتماعي مرموق تشرب إليه الأعناق، ولكن هو لا يزن عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة لكفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا إنسان قد لا نأبه به، يعني إنسان كده لو رأيناه قد نحتقر ذلك هذا الإنسان أو نزدريه، لكن هذا إنسان مقبول عند ربه سبحانه وتعالى. هذا الإنسان لو وضع في الميزان لثقل به الميزان. إن أكرمكم عند الله يتقاكم. أين التقوى؟ التقوى في الصدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليه من بيننا. الموالي أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أشراف وصناديد كفار قريش لم يؤمنوا، ونقول دول الموالي خدم عندهم، يعني نقول هؤلاء في الرق وعند هؤلاء الأشراف. فالشريف دايما بيرى نفسه أنه أعقل من غيره وأنه أفضل من غيره بمراحل كثيرة جدا، فلو كان خيرا ما سبقنا إليه ذلك بادي الرأي في وجهة نظرهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ من الذي يعلم أن هذا يعني يصلح للهداية وهذا لا يصلح؟ الذي خلق، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ حتى لا تزدري إنسان ولا تحقر من شأن إنسان ولا تنظر بازدراء إلى أي إنسان حتى لو كان ضعيفا، عسى أن يكون مقبولا عند ربك سبحانه وتعالى، عسى أن يكون مقبولا عند ربك. ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدر ذلك الإنسان للهداية والإسلام. فمن يريد له أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. احذر أيضا من اتباع أهواء الذين لا يعلمون، ولابد أن يكون الثبات على الدين، ولابد من معرفة الأصول والفروع لهذا الدين، وأن حتى يعني يظل الإنسان ثابتا على أمر رب سبحانه وتعالى. إحنا بنحتاج إلى مزيد من المعرفة لأصول وفروع الدين، كل ما إحنا بنزداد معرفة بأصول وفروع الدين كلما ازداد الإنسان ثباتا على الأمر، ثباتا على الأمر، استعانة بالله سبحانه وتعالى وطلب المدد والعون من ربه سبحانه وتعالى. لذلك نسعى أن نتعرف على أمر ذلك الدين، وإحنا بنسعى للتعرف من أجل أن نطبق ما نتعلمه من كتاب الله سبحانه وتعالى حتى تكون على بينة، حتى إذا ألقيت الشبهة في طريقك فعند ذلك يعني لا نتشرب هذه الشبهة ولكن نقوم بطردها. عندنا من الحصانة ما نطرد به أمثال هذه الشبهات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا احذر من اتباع أهواء الذين لا يعلمون. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به متركش الهدى وهذه المعرفة من أجل أهواء هؤلاء القوم أو من أجل تكذيب هؤلاء القوم. تعالى بينا يبقى أنا محتاج أن أنا يبقى عندي قواعد وأصول وأسس يثبت عليها الإنسان وبالتالي لا يتزعزع أبدا عن دين ربي سبحانه وتعالى مهما ألقيت عليه من شبهات. عنده الحصانة التي يطرد من خلالها هذه الشبهات لا مجال لكي يتشرب القلب أمثال هذه الشبهات فعنده الحصانة ما يطرد بها أمثال هذه الشبهات. وكذلك احذر أن تتبع أهواء الذين لا يعلمون احذر أن تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ربي الذي أعبده لا يغيب عنه مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء فقد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما فاحذروا على نفسك. فالله تعالى لا تخفى عليه خفية لا في الأرض ولا في السماء. هذا ربي الذي أعبده وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. رب الذي أعبده سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما لا يعزب عنه مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الله عز وجل هو العليم الحكيم الذي قد أحاط بكل شيء علما فاحذره على نفسك لأن الإنسان قد يندفع إلى فعل المعصية ظنا أن الله تبارك وتعالى لا يراه وهذا هو الظن السيء برب سبحانه وتعالى أن الإنسان من الممكن أن يتخيل أن دقائق الأمور قد لا يعلمها رب سبحانه وتعالى وهذه من العقائد الفاسدة. فرب سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا كل ذلك أحصاه ربنا سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. وربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله عز وجل بكل شيء عليم إنه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى فاحذره على نفسك. فعلم الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما وعلمه علم مطلق كمال العلم ولله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يبقى في خمس لا يعلمون إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذا ربي الذي أعبده لا يغيب عنه مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض قد أحاط بكل شيء علما فاحذره على نفسك احذره على نفسك. وبالتالي من الممكن الإنسان لما يقع في المخالفة لغياب هذا المشهد عنه يقع في المخالفة لغياب هذا المشهد غياب أن ربه سبحانه وتعالى سميع أنه بصير أنه قد أحاط بكل شيء علما يعلم سبحانه وتعالى الوردات التي ترد على قلبي قبل أن ترد على قلبي. والله عز وجل كما قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا احذر يبقى احذر يبقى أن ترد واردة من واردات السوء أو الشر إلى قلبك. فالله تعالى قد أحاط بكل شيء علما والله تبارك وتعالى عليم بذات الصدور يبقى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب كما قال عيسى عليه السلام. ربي الذي أعبده رحمن رحيم قدير سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ورحمته سبحانه وتعالى سابقة لغضبه كما كتب ذلك في كتاب عنده فوق العرش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله أن ربي الذي أعبده حليم لا يعاجل بالعقوبة ولكن يمهل وينذر سبحانه وتعالى. والله تعالى من رحمته نوع لنا الأدلة كلها دل على الحق مرشدة إلى المهمة التي خلق الله عز وجل العباد من أجلها. رب الذي أعبده سبحانه وتعالى رحمن رحيم قدير لا يعجزه شيء، ورحمته سابقة لغضبه، فكتب ذلك في كتاب عنده فوق العرش أن رحمته سابقة لغضبه سبحانه وتعالى. فالحمد لله أن ربي حليم لا يعاجب بالعقوبة ولكنه يمهل وينذر. والله تعالى من رحمته أن نوع لنا الأدلة الدل على الحق المرشدة إلى المهمة التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. عسى ان احنا نفقه ونعي ونستوعب المساله. يبقى ليس معنى ان الله تعالى لم يعاجل العبد بالعقوبه على الذنب ان الله تعالى يغفل عن ذلك، الله عز وجل منزه عن ذلك، ولكن هو حليم سبحانه وتعالى يمهل العبد يعطيه الفرصه بعد الفرصه، عسى ان يتوب، عسى ان يقلع عن ذلك الذنب، عسى ان يستغفر ربه سبحانه وتعالى. فربه سبحانه وتعالى غفور رحيم تواب رحيم سبحانه وتعالى، والذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل، هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. يبقى تنزل كده الرجم من السماء او من تحت ارجلكم، اي يكون الخسف، يبقى القذف والخسف، وبالتالي ربنا سبحانه قدير على ذلك. والانسان بيتمادى في الغي ويتمادى في المخالفه، تمادى في ارتكاب الاثام، نقول الانسان لم وما قدر لحق قدره. ربنا سبحانه وتعالى حليم ليس بعاجز سبحانه وتعالى على ارسال العقوبه، ولكن يعطينا المهله، عسى ان نتوب، عسى ان نقلع عن المخالفات، عسى ان نقلع عن ذلك الامر. لم يعاجز سبحانه وتعالى بالعقوبه. فالحمد لله ان ربي سبحانه وتعالى حليم، والحمد لله ان ربي رحمن رحيم، والحمد لله ان ربي قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، قدير وحليم سبحانه وتعالى. فهو على ذلك يعطي العبد الفرصه، وكذلك نوع لنا الادله كلها دل على الحق، عسى ان العبد يقلع عن المخالفات ويقبل على فعل الطاعات. هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تنزل الايه يقول اعوذ بوجهك او من تحت اعوذ بوجهك او يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم باس بعض، انظر كيف نصرف الايات. تامل كده، تامل تامل ربنا سبحانه وتعالى ينوع علينا الايات. ما هي حاجة الرب إلينا لما ينوع لنا الآيات؟ الله تبارك وتعالى أراد منا الإيمان حتى لا نعذب ولا نعاقب، حتى لا نعذب ولا نعاقب. بل الإنسان بينظر كده إلى الشرع، إلى هذا البيان، إلى الوضوح ده. رب سبحانه وتعالى ما هي حاجة الرب إلينا سبحانه وتعالى؟ هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، نحن نحتاج إلى رب سبحانه ولا يحتاج إلينا يعني في أي شيء. هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. قل والله أحد الله الصمد، تصمد له الخلائق، خلق في حوائجها ومسائلها، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. وما حاجة الرب سبحانه وتعالى؟ الله الغني الحميد سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى خلق أبدا، لم يخلق الخلق لحاجات إليهم، ولكن هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يعطينا المهلة وينوع لنا الأدلة حتى نؤمن. إن فلت منا الدليل الأول لا يفلت منك الثاني أو الثالث أو الرابع. أدلة كثيرة جدا ومتنوعة كلها دل على الحق مرشدة للمهمة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، دل على عظمة الرب وعلى قدرته، دل على كبريائه، دل على توحيده، على تفرده سبحانه وتعالى في ألوهيته في أسماء وصفاته، كلها دل على ذلك. لماذا حتى نؤمن؟ وهذا الإيمان لا ينتفع به ربي سبحانه وتعالى. أنا الذي أنتفع بإيماني، أنا الذي أنتفع بأفعالي من الطاعات والقربات، وكذلك أنا الذي أضر بالمخالفات. الله تعالى لا تضر ولا تضره شيئا، يعني هذه المخالفة لا تضر ربي سبحانه وتعالى. فكذلك الطاعة دي لا ينتفع بها سبحانه وتعالى، طاعتنا لا ينتفع بها، معاصينا لا يضر بها سبحانه وتعالى، هو الغني الحميد. ولكن الفاعل لذلك هو الذي ينتفع بالطاعة، هو الذي يضر بالمعصية. فربنا سبحانه وتعالى أقام ونوع لنا الأدلة التي على مثلها يؤمن الناس، وأدلة متنوعة كثيرة جدا، فكل ذلك دل على الحق ومرشدة إلى وهدية العبد إلى طريق ربه المستقيم، مرشدة للرب المعبود أو بتدل العبد على رب المعبود أنه رحمن رحيم قدير لا يعجزه شيء، وهو غفور رحيم، وهو حليم سبحانه وتعالى، لم يعاجل العباد بالعقوبة على مخالفتهم، ولكن أعطاهم المهلة، بل أن الله تبارك وتعالى حث العباد على أن يتوبوا ويتوب عليهم، يستغفر ربهم سبحانه وتعالى ويغفر لهم هذا الزلة وتلك المخالفات والمعاصي. قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. يبقى ليه ربنا سبحانه وتعالى نوع علينا الآيات؟ عشان نعقل نفهم نستوعب، واستوعبنا المسألة المطلوب يبقى في عمل، في تنفيذ بقى عمل، أن نقوم بالمهمة التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. كذلك أيضا من هذه الدروس المستفادة، احذر من الخوض في آيات الله، احذر من مجالسة الذين يخوضون في آيات ربهم، واحذر من مقالات الباطلة، فلتنظر من تجالس. يبقى أنا بدي نكون حريص تماما إن أنا المجموعة اللي حجلس معاها، أفرض اللي حجلس معاهم بيخوضوا في آيات الله سبحانه وتعالى، يستهزئون بسنة الله سبحانه وتعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من باب الضحك أو المزاح وغير ذلك، احذر، احذر أن تجلس مع من يخوض في آيات الله سبحانه وتعالى، احذر. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يبقى يطعنون بالاستهزاء أو السخرية أو التنقص من شأن المؤمنين أو شأن أي طاعة من الطاعات، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا أن نجلس في مجالس هؤلاء. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يبقى من تجالس؟ يبقى الجليس الصالح والجليس السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء، وبالتالي لا تصاحب إلا مؤمنا، غير المؤمن لا تصاحبه، لا يأتي من خلال من قبل المؤمن إلا الخير، ومن غير المؤمن تأتي الشرور. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، من تنتظرش لحظة، تنتظرش لحظة، ما فيش مجال، ثم ضربهم في خوضهم يلعبون كما قال ربنا سبحانه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. يبقى ابتعد عن هؤلاء، يبقى هؤلاء لا يجلبون إليك إلا الشر، لا يستجلبون عليك إلا الشرور والأثام والمعاصي. وبالتالي وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ممكن المجلس كده هيجلس في المجلس ثم يتنظرون بإنسان التزم بشرع ربي سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قصر الثوب، عفى اللحية إلى غير ذلك، فقد يتنظر القوم، يعني انظر إلى ثوبه قد خصم القدم أو الحذاء. يبقى ده نوع من أنواع الاستهزاء، هذا نوع من أنواع السخرية والاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها الشيطان أوحى إليه من دي مادة من مواد يعني الضحك أو المزاح وغير ذلك. فأنت انتبه، يعني انتبه، يعني الاستهزاء بأي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر بالله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيش عذر، خلاص قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى ننتبه، يبقى ممكن أساسا صحبة كده يبقى فيهم كما يقولون واحد منهم دمه خفيف فبيمزح دايما ويضحك القوم، ولكن يا ترى ايه المادة اللي بيستعملها؟ يبقى ممكن انتقاص من شأن اي انسان مسلم. وبالتالي البعض قال كده انا لا ارضى لبناتي يعني ان يكن كالخيمة المتنقلة، يبقى بيتكلم على جلباب المرأة المسلمة، فبالتالي قال هذه المقولة، يبقى بالتالي بيستهزأ بشرع رب سبحانه وتعالى، يبقى لأرض لبناتي أن يكن كالخيمة المتنقلة، يبقى ده استهزاء بشرع الله سبحانه وتعالى. فهي كلمة، رب كلمة لا يلقى العبد لها بالا، ولكن تقوم من سخط الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لابد أن أنقي وأطهر سمعي من أمثال هذه الأمور، وكذلك لا أجلس في مجالس يستهزأ بها بشرع الله سبحانه وتعالى، أو بشعيرة من شعائر، أو بآية من آيات الله سبحانه وتعالى، أو بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا ننتبه إلى هذا الأمر. يعني البعض كده لما هتقول له يعني اعفي اللحية، يقول لك ما كانش على يوم فيه مواس عشان يحلقه، فعلى ذلك ده استهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانت احذر من الكلام ده. هو يبقى انت ممكن بتفعل الطاعات، لكن انت اساسا هتؤخذ الى الجانب الاخر عن طريق السكوت لامثال هذه الكلمات، وبالتالي احذر من مجالس. يبقى انا ممكن افعل طاعات واتقرب رب سبحانه وتعالى قيام ليل صيام نهار، لكن الصحبة هتضيعك، الصحبة دي هي التي ستأخذ بيدك إلى الطريق الآخر، مع أنه بيفعل طاعته، ولكن كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي قال وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، هم عايشين في الدنيا، وذكر بي أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدوا كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. احذر كذلك من الردة بعد الإيمان، ويحذر من الصحبة الفاسدة التي تضل الإنسان عن سبيل رب سبحانه وتعالى. فالهدى هو طريق واحد غير متعدد، فاحذر الذين يستعملون هذا المصطلح بغير موضعه، فلتسلم وجهك لله في كل أعمالك، واتق هذا اليوم الذي تعود فيه إلى ربك فيجازيك على أعمالك، فلقاء الله حق، فلتعمل لمثل هذا اليوم. احذر من الردة بعد الإيمان. مش معنى الإنسان هو على الإيمان ونطق بالشهادتين عند ذلك خلاص يبقى سلم من الأمر، لا، ده أنت المفترض أن احنا نصون هذا القول ونصون الاعتقاد، وإلا الردة بعد الإيمان. نعم الشرك أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي، الشرك أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احذر من الردة بعد الإيمان، احذر من الردة بعد الإيمان، احذر من الصحبة الفاسدة التي تضلك عن سبيل الله، فالهدى هو طريق واحد غير متعدد، فاحذر من الذين يستعملون هذا المصطلح بغير موضعه، يعني كما بينا قبل ذلك في سورة البقرة، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هو ده الهدى؟ قالوا اليهود قالوا أن الهدى ما نحن عليه، والنصارى قالوا الهدى ما نحن عليه، وبالتالي المصطلح صحيح الهدى، ولكن قل إن هدى الله هو الهدى، ده الهدى الحقيقي، أما هم فهم يستعملون المصطلح في غير موضوع مضمون صحيح، فيبقى إحنا نستعمل المصطلح مع الإطمئنان إلى صحة المضمون، إلى صحة المضمون. فأقول لك هذه سنة، يعني يا ترى هذه سنة ولا لا؟ فمش مجرد استعمال المصطلح يدل على الصلاح والصحة، ولكن لابد أن نطمئن أن هذا المصطلح بله مضمون صحيح، يبقى لازم نقف على المضمون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا يعني احذر من الصحبة الفاسدة، واحذر ممن يستعملون هذا المصطلح في غير موضعه، فلتسلم وجهك لله في كل أعمالك، واتق هذا اليوم الذي تعود فيه إلى ربك فيجازيك على أعمالك، فلقاء الله حق، فلتعمل لمثل هذا اليوم. قال الله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون والذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. يبقى لابد من إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى وأن نسلم الوجه لله سبحانه وتعالى في كل ما نعمل من قول أو فعل من صغير أو كبير، ودايما الإنسان لا يغفل عن ذلك اليوم الذي سنحشر فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى وتعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى ويجازينا ويحاسبنا على ما قدمنا من أعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولما ربك سبحانه وتعالى بظلام للعبيد إنما يعملكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.